بإيدك إيدي بإيدك نحمي الأقصى نحمي الأقصى رمب بيخسر لا يظلم الأمريكان إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان نادي بغداد الأبية يا بيروت الجزائر يا كويت النخ ونادي نفدي صرخات الحرائر نفدي قدس الشهادي يا المنامهات النخوه ويا رياض الشهامي دوحة وابو ظبي الاخوه نحمي قدس الكرامي حكم ترامب بقدس يخسى ظلم الأمريكان إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان قطع عماني ويا دمشق بلاد الشام بالقدس تصرخ حزناني بين اخواني كيف انضام عز القاهرة المصونة مع عز رجال الخرطوم من عز القدس الميمونة لازم لشل بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان بولس الحرة الليبية مقديشو مع جيبوتي نادوا عالقدس الفاتية يا قدسي لا لا تموتي القدس تنادي تركيا وتنادي عز اسطنبول وتولى لمبور الحمية يا جاكرتا إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان إيدي بإيدك